أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في استدلال الأخباريين على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم بهذه الآية الشريفة التي تقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، إلى آخر الآية الشريفة. خب، بينا طريقة استدلالهم بهذه الآية. السلام عليكم. على عدم السلام عليكم على عدم حجية الظواهر القرآنية. ثم ذكرنا أن هذا الاستدلال غير تام، وذلك لورود عدة اعتراضات على هذا الاستدلال. ذكرنا الاعتراض الأول الذي كان حاصله أن الاستدلال بهذه الآية على عدم حجية ظواهر القرآن استدلال باطل، فإن دلالة الآية على عدم حجية الظواهر القرآنية هذه مستحيلة، لأنه يلزم من حجية هذه الآية عدم حجيتها. حاصل هذا الاعتراض كان هذا كما تقدم تفصيله. الاعتراض الثاني الذي يرد على هذا الاستدلال هو أننا لا نسلم بأن الظاهر يدخل في المتشابه. الآية الشريفة نهت عن اتباع المتشابه، قالت: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نهت عن اتباع المتشابه. خب، من قال أن الظاهر يعتبر من نوع المتشابه؟ المتشابه لا يشمل الظاهر. اللفظ الظاهر في معنى هذا لا يطلق عليه أنه متشابه، لأن كلمة المتشابه على ما هو المتسالم عليه بين العلماء. كلمة المتشابه ماذا تعني؟ تعني اللفظ الذي يكون له معنيان أو ثلاثة أو أكثر، ويكون هناك تشابه بين المعنيين أو المعاني، يعني أحد المعنيين يشبه المعنى الآخر، أو أحد المعاني يشبه المعاني الأخرى. خب، هذا معنى لفظ المتشابه. خب، هنا نسأل: ما هو المقصود من الشبه الموجود بين أحد المعنيين والمعنى الآخر؟ تقولون المتشابه هو اللفظ الذي له مثلا معنيان وأحد المعنيين يشبه المعنى الآخر. يشبهه في ماذا؟ أحد المعنيين يشبه المعنى الآخر في ماذا؟ نسأل: هل المقصود هو الشبه في أصل وجود علاقة بين هذا المعنى وبين اللفظ؟ يعني هذا المعنى الأول يشبه المعنى الثاني في علاقته باللفظ، كما أن المعنى الآخر له علاقة باللفظ، هذا المعنى أيضا له علاقة باللفظ. فالمتشابه عبارة عن اللفظ الذي له مثلا معنيان أو أكثر، نقول معنيان من باب المثال، اللفظ الذي له معنيان وأحد المعنيين يشبه المعنى الآخر في أصل العلاقة باللفظ، هذا له علاقة باللفظ، ذاك المعنى أيضا له علاقة باللفظ. هل هذا هو المقصود متشابه هذا معناه، أم أن المقصود بالشبه الشبه بين المعنيين لا في أصل العلاقة باللفظ، وإنما الشبه بين المعنيين في درجة العلاقة باللفظ، بحيث تكون درجة علاقة هذا المعنى باللفظ مشابهة ومساوية لدرجة علاقة المعنى الآخر باللفظ، كل من المعنيين درجة علاقته باللفظ مساوية مع درجة علاقة المعنى الآخر باللفظ. فأي الشقين هو المقصود؟ المقصود من الشبه الموجود بين المعنيين في باب المتشابهات الشبه في أصل العلاقة باللفظ أو في درجة العلاقة؟ إن قيل بأن المقصود هو الأول، إذن يكون معنى المتشابه عبارة عن اللفظ الذي له مثلا معنيان ولكل واحد من المعنيين علاقة باللفظ. خب، بناء على هذا إذن فالمتشابه يشمل الظاهر، لأن الظاهر أيضا لفظ له معنيان، أحدهما المعنى الظاهر والمعنى الآخر المعنى غير الظاهر، وكل من المعنيين يشبه المعنى الآخر في أصل العلاقة باللفظ. مثلا لفظ الأمر له ظهور في الوجوب، نسميه هذا ظاهر في الوجوب، يعني شنو؟ يعني له معنيان، أحدهما الوجوب، لفظ الأمر له معنيان، أحدهما الوجوب والآخر الاستحباب، وكل من المعنيين له علاقة بالأمر، له علاقة بلفظ الأمر، مو هيك بالأجنبي عنه بالمرة، كل من المعنيين ليس أجنبيا بالمرة ونهائيا مع اللفظ، لا، له علاقة بالله، إما علاقة حقيقة أو علاقة مجاز، بالآخر كل من المعنيين أصل العلاقة له باللفظ موجود، فأحد المعنيين يشبه المعنى الآخر في أصل العلاقة، يصير متشابه، الظاهر يدخل في قسم المتشابه بناء على هذا. إذن بناء على هذا تكون كلمة متشابهات في الآية الشريفة مطلقة وشاملة للظواهر، الظواهر هم تصير من نوع المتشابهات، لكن مع ذلك كله لا تكون هذه الآية التي تنهى عن اتباع المتشابهات لا تكون ناهية عن اتباع الظواهر، رغم أن الظواهر دخلت في المتشابهات والآية هم نهت عن اتباع المتشابهات، لكن سبحان الله الآية ما تصير دالة على النهي عن اتباع الظواهر. إيه شلون يصير هذا؟ تقولون الظواهر داخلة في المتشابهات والآية هم تنهى عن المتشابهات، بعد شنو؟ طبيعي أن تصير الآية شنو؟ ناهية عن اتباع الظواهر. لا، ليس هكذا. نعم الآية تكون مطلقة، كلمة متشابهات تصير مطلقة شاملة للظواهر أيضا، لكن هناك في الآية الشريفة قرينة في نفس الآية قرينة مقيدة لهذا الإطلاق، تقيد هذا الإطلاق وتدل على أنه ليس المقصود من اتباع المتشابه، ليس المقصود ما يشمل اتباع الظواهر. والقرينة عبارة عن قوله تعالى ابتغاء تأويله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يتبعون المتشابه لغرض تأويل، لغرض التأويل. خب التأويل كما فسروه عبارة عن حمل اللفظ على معنى لا تقتضيه قواعد اللغة واللسان. التأويل هذا يعني أن يحمل اللفظ على معنى لا تقتضيه قواعد اللغة واللسان. خب من الواضح أن حمل اللفظ على المعنى الظاهر من اللفظ هذا ليس تأويلا، حمل اللفظ على معناه الظاهر هذا حملا لللفظ على ما لا تقتضيه قواعد اللغة، بالعكس وفق قواعد اللغة ليس تأويلا. لو حملنا لفظ الأمر مثلا على الوجوب الذي هو الظاهر من الأمر، هل هذا تأويل للأمر؟ ما حد يقول هذا تأويل، لأن التأويل هو حمل اللفظ على ما لا تقتضيه قواعد اللغة. حمل لفظ الأمر على الوجوب مما تقتضيه قواعد اللغة، ليس مما لا تقتضيه قواعد اللغة واللسان. إذن فحمل اللفظ على معناه الظاهر هذا ليس تأويلا، لأن المعنى الظاهر هو معنى تقتضيه قواعد اللغة واللسان. وعليه فكلمة ابتغاء تأويله، هذه الكلمة في الآية الشريفة قرينة على أنه لم يقصد باتباع المتشابه، لم يقصد ما يشمل اتباع الظاهر. فحتى لو كان لكلمة متشابهات في الآية الشريفة، حتى لو كان لها إطلاق بحيث يشمل الظواهر، حتى لو فرضنا أن الظواهر داخلة في المتشابهات، مع ذلك هذا الإطلاق مقيد بهذه الكلمة، بكلمة ابتغاء تأويله. إذن فبناء على الأول، الشق الأول، وهو أن يكون المقصود من الشبه الموجود بين المعنيين في المتشابه، المقصود من الشبه الشبه بينهما في أصل العلاقة باللفظ، تصير النتيجة أنه الآية إطلاقها يشمل الظواهر لكن هذا الإطلاق مقيد بكلمة ابتغاء تأويله. وأما على الشق الثاني وهو أن يكون المقصود بالشبه الموجود في اللفظ المتشابه بين معنيه الشبه في درجة علاقة المعنيين باللفظ، إذا كان هذا هو المقصود بعد القضية أوضح، فإن من الواضح أن المتشابه لا يشمل الظواهر، لأن درجة علاقة المعنى الظاهر باللفظ أشد من درجة علاقة المعنى غير الظاهر. مثلا درجة علاقة الوجوب بالأمر، بصيغة الأمر، درجة علاقة الوجوب بكلمة الأمر هذه أشد وأقوى وأحكم من درجة علاقة الاستحباب بالأمر. فليس المعنيان متشابهين في درجة العلاقة. إذن فاللفظ إذا كان له معنى ظاهر وله معنى غير ظاهر، هذا اللفظ ما يعتبر من المتشابه، المتشابه هو اللفظ الذي معنيان له معنيان متشابهان في درجة علاقتهما باللفظ. هذا ليس هكذا. فالظواهر خارجة تخصصا، خارجة بناء على هذا تخصصا خارجة من المتشابهات. إذن فعلى كلا التقديرين في تفسير المتشابه، سواء فسرناه بالتفسير الأول يعني اللفظ الذي له معنيان أو أكثر متشابهان في أصل العلاقة باللفظ، سواء هكذا فسرنا، أو فسرنا بالتفسير الثاني وهو اللفظ الذي له معنيان أو أكثر ولهما وهما متشابهان ومتساويان في درجة علاقتهما باللفظ. على كلا التقديرين والتفسيرين تكون الظواهر القرآنية خارجة عن المتشابهات التي نهت الآية الشريفة عن اتباعها. هذا هو الاعتراض الثاني على الاستدلال بهذه الآية على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. بالنسبة للشق الأول، يعني حتى لو حملنا اللفظ على غير الظاهر، اعتبار أنه حمل اللفظ على غير الظاهر هم حسب قواعد اللغة، يعني أكو علاقة بين اللفظ والمعنى، كما أنه الظاهر إلى علاقة، يعني المعنى الظاهر إلى علاقة باللفظ، كذلك المعنى غير الظاهر إلى علاقة، لكن إيه؟ فهنا هم راح يخرج من المتشابه، يعني ما راح لا متشابهان في المعنى، يعني متشابهان في أصل العلاقة مو هيك. لا احنا المعنى الظاهر والمعنى انه القرينة هي اتباع تأويله، ايه قرينة تقيد، فاتباع تأويله باعتبار انه اتباع التأويل هو ما كان خارج عن قواعد اللغة واللسان، ايه صحيح، بينما حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس على خلاف قواعد اللغة، وحمل اللفظ على غير الظاهر المعنى غير الظاهر هم أيضا حسب قواعد اللغة غايته درجته أضعف، ما يخالف فهم يصير خارج عن التأويل، ما يخالف، ما يخالف، خوب هذا ما هذا ما الفائدة من القليل لا إذن فاتباع الظواهر ليس داخلا في اتباع المتشابه، وكذلك غير الظاهر هم فليكن ذاك الجانب ما يهمنا الآن، إذن المتشابه بعد ما راح يفيدنا، يعني راح يكون بلا مصداق كأنما بهالشكل هذا، لأنه يعني المتشابه هو لو ظاهر لو غير، لا متشابه ومتشابه، اللفظ الظاهر هم متشابه صحيح، بل صيغة الأمر الظاهرة في الوجوب تعتبر من المتشابهات بناء على التفسير الأول، صحيح بناء، خب هاي صيغة الأمر اللي تعتبر من المتشابهات، المصداق للمتشابه بعد إذا غير المتشابه حسب قواعد اللغة غير الظاهر، والظاهر أيضا حسب قواعد اللغة. لا مولانا جاي يصير خلط عندكم بين، أقول كلمة المتشابه شنو معناه، تعال تسألون شنو معناه وشنو مصداقه حتى أجاوبكم. احنا قلنا أنه إلى مقصودين، لا لا اتبع البناء على التفسير الأول، المتشابه هو اللفظ الذي له معنيان أو أكثر وكلا المعنيين متشابهان في العلاقة باللفظ. خب شنو مصداق هذا؟ مصداق هذا هواية المجمل، المجمل متشابه له معنيان أو أكثر وكل معنى له علاقة بالله، هذا فد مصداق للمتشابه بهذا التفسير. مصداق آخر الظاهر، اللفظ الظاهر هم يعتبر من المتشابه مثل صيغة الأمر، فهذا هم له علاقة بالله، فكلا معنيه له علاقة بالله. هذا إذا تسألون عن المصداق المتشابه. بعد ذلك نأتي إلى القرينة اللي طلعنا بها القرينة، القرينة ردنا شو نسوي، ردنا شو نسوي، ردنا نخرج الظاهر من اتباع المتشابه، مو من المتشابه، اتباع المتشابه لكن ليس من اتباع المتشابه. قيدنا إطلاق الآية بهذا بكلمة ابتغاء تأويله، الآية ما قالت أنه لا تتبعون المتشابه، قالت لا تتبعون المتشابه لغرض التأويل. خب اتباعنا للظواهر ليس لغرض التأويل، إذن نخرج عن الآية، آية ما تشملنا إذا اتبعنا الظواهر. نسأل هذا السؤال، ليش أنه اتباع الظاهر مو تأويل؟ لأن حمل اللفظ على حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس على خلاف قواعد اللغة. التأويل هو حمل اللفظ على معنى لا تقتضيه قواعد اللغة. فإذا أيضا راح يخرج هم غير الظاهر. حمل اللفظ على معناه غير الظاهر أيضا ليس، فليكون هذا ما يضرنا. المهم أنه إحنا سلمنا، إحنا اللي نتبع الظواهر لم نكن مشمولين لنهي الآية الشريفة. الآية نهت عن شنو؟ نهت عن اتباع كل متشابه لغرض التأويل. بابا اللي يتبع الظاهر ليس لغرض التأويل، والذي يتبع غير الظاهر هم ليس لغرض التأويل. اثنيناتهم خرجوا. يعني زايد خير. تبغى تقولون زايد خير؟ ما يضر بالمقصود. مقصودنا أن إحنا نخرج. يعني من يتبع الظواهر يخرج عن إطلاق الآية. فالآية ما تدل على عدم حجية الظواهر. خب، هذا هو الاعتراض. الاعتراض الثالث على الاستدلال بهذه الآية الشريفة على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم هو أننا لا نسلم بأصل دلالة الآية الشريفة على الردع عن العمل بالمتشابهات. هذا الأمر الذي كنا لحد الآن نسلم به من باب التسليم، كنا نقول افرضوا أن الآية تدل على النهي عن اتباع المتشابهات، ف كنا نناقش بمناقشات أخرى، أول المناقشة الأولى والثانية. الآن لا نريد أن نناقش في أصل هذا المطلب. من قال أن الآية الشريفة تنهى عن اتباع المتشابهات؟ أفرضوا المتشابهات تشمل الظواهر، لكن من قال أن الآية نهت عن اتباع المتشابهات؟ فإن الذي يقتضيه النظر الدقيق في فهم الآية الشريفة هو أن هذه الآية ليست أصلا بصدد الردع عن العمل بالمتشابهات واتباع المتشابهات، لأن الآية لا يوجد فيها نهي صريح عن اتباع المتشابهات. مثلا لم ترد الآية بلسان من قبيل لا تتبعوا المتشابهات، الآيات المتشابهات ماكو شيء، وإنما الموجود في الآية الشريفة هو أنها قسمت الآيات القرآنية إلى قسمين. قالت هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قسمت الآيات القرآنية إلى قسمين، ثم عيبت الذين في قلوبهم زيغ، عيبتهم بماذا؟ بأنهم يتبعون ما تشابه من القرآن، يعني يتبعون القسم الأول. مو قسمين القرآن، متشابهات ومحكمات ومتشابهات. عيبت هؤلاء بأن هذول يتبعون القسم الثاني، واتباعهم للقسم الثاني هم لغرض وهدف لئيم، وهو ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وبالتالي استفيد من هذا التعييب النهي عن اتباع المتشابه. إذن لا يوجد في الآية نهي صريح عن اتباع المتشابه. قسمت إلى قسمين الآيات، ثم عيبت الذين في قلوبهم زيغ بأنهم يتبعون قسم واحد فقط لغرض الهدف ولهدف لئيم. فمن هذا التعييب استفدنا أن الآية إذن تنهى عن اتباع المتشابه، باعتبار أن الآية اعتبرت أن اتباع المتشابه لهذا الغرض اللئيم هي طريقة أهل الزيغ، أهل الانحراف. خب، هل هذا المقدار الموجود في الآية؟ بعد ماكو أكثر، ماكو نهي صريح. حينئذ من الواضح أن المتفاهم عرفا من الآية حينئذ ليس أكثر من عدم جواز الاقتصار على العمل بالمتشابهات. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل المتشابهات، يعني الآية لا تدل على أكثر من شنو؟ من أنه لا يجوز الاكتفاء بالمتشابهات وقطع صلتها بالمحكمات. عندما تريد أن تتبع المتشابه احفظ صلتها بالمحكمات لا بأس، أما أن تترك المحكمات تضرب بها عرض الجدار وتقتصر على اتباع المتشابهات، تكتفي باتباع المتشابهات، ذاك هم شنو؟ لغرض الفتنة ولغرض التأويل، هذا هو المنهي عنه في الآية الشريفة. ليس أصل اتباع المتشابهات منهيا عنه في الآية الشريفة، أصل اتباع المتشابهات هذا ليس منهيا عنه، المنهي عنه هو الاكتفاء والاقتصار على العمل بالمتشابهات وقطع صلتها بالمحكمات رغم أنهن أم الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذول اللي في قلوبهم زيغ يتبعون بس المتشابه يتركون المحكم، ما يراجعون المحكم قبل أن يتبعوا المتشابه، ما يحفظون الصلة بين اتباع المتشابه والمحكم، يكتفون ويقتصرون على المتشابهات ولا ينظرون إلى المحكمات أبدا، ذاك هم لأجل الفتنة ولأجل التأويل، هذا هو المذموم في الآية الشريفة. أما أصل الاتباع لو أن شخصا اتبع المتشابه لكن بعد مراجعة المحكمات، بعد مراجعة النصوص والنظر فيها وحفظ الصلة بين المتشابه، هذا لم يفعل عملا مذموما بموجب الآية الشريفة. إذا بس هو كلام الإخباريين، هم يقولون إن العمل بالظاهر هو اقتصار على المتشابه بدون الرجوع إلى المحكمة، وهذا كلام الإخباري. هو من قال من الأصوليين أن العمل بالظاهر بدون الرجوع إلى النصوص جائز؟ هم كل الأصوليين اللي يقولون بحجية الظواهر إنما يقولون بحجية الظواهر بعد مراجعة النصوص الأخرى. عجيب، أكو أصولي يقول بأن الظاهر حجة قبل مراجعة المحكمات، قبل مراجعة النصوص ماكوش. يعني احنا الآن نقول بحجية الظهور، حجية الظهور حجة، الظهور حجة، ايه الظهور حجة، حجة مطلقا، يعني لو حجة مقيدة، حجية مطلقة. مقيدة، حجية مقيدة بعدم القرينة، هو صحيح بس هم يقولون القرينة منفصلة شو تسوي؟ تضرب الحجية. فمن قال من الأصوليين بحجية الظهور مطلقة حتى مع وجود القرينة؟ ما حد قال، هذول في مقابل الأصوليين مو شي أخبارين، أخباريين يريدون يقولون أن الظواهر مو حجة أبدا، لا مع القرينة لا بدون قرينة، الظاهر مو حجة. لا هم احنا مر علينا سابقا أنه مع القرينة، القرينة هي خصوصا تفسيرات الأئمة، قلنا أنه بدون تفسير، أن الظاهر بدون تفسير، لو لم يفسر مثلا من آيات إذا، إذا ماكو قرينة، إذا ماكو قرينة منفصلة الظاهر حجة. أما هذول ما يقولون إذا ماكو قرينة الظاهر مو حجة، هذول يقولون الظاهر مو حجة أصلا، أصل حجية الظاهر ينكرونها. إيه باعتبار أنه إحنا الآن قلنا في الاعتراض الثالث، مو قلنا أنه هذا اقتصار على العمل بالمتشابه؟ إيه هم يقولون أن العمل بالظاهر هو اقتصار على العمل بالمتشابه بدون الرجوع علماً إلى القرينة اللي هي مثل الآيات الأخرى. إيه هذا ما يثبت مدعاهم، ما يثبت عدم حجية الظواهر، هذا إنما يثبت ما يثبته الأصوليون، وهو أنه الظواهر حجة مع عدم وجود قرينة منفصلة. هذا كلام الأصوليين. إذن ثبت كلام الأصوليين مو كلامكم. هو الأصولي شي يقول الظاهر حجة إذا لم توجد قرينة منفصلة، إذا وجد مقيد منفصل، مخصص منفصل، قرينة منفصلة، أخو حجية تروح بعد. لا أحد من الأصوليين يقول بحجية الظواهر رغم وجود القرينة المنفصلة. هذا معناه أن المذموم والمنهي عن في الآية اتباع وفرض المتشابه أو الظاهر من دون الرجوع إلى شنو المحكمات، يعني من دون الرجوع إلى القرائن المنفصلة. هذا هو المذموم في الآية الشريفة. ولا أحد من الأصوليين يعمل هيك شيء، ماكو واحد أصولي يعمل هذا، يعني يعمل بالظاهر، يتبع الظاهر من دون حفظ القرائن المنفصلة. إذن فالمتفاهم عرفا من الآية هذا هو الناهي عن الاكتفاء في مقام العمل، أن يكتفي الإنسان بالمتشابهات بغرض الفتنة وبغرض التأويل، يكتفي بالمتشابهات ولا يراجع المحكمات، رغم أن المحكمات هن أم الكتاب، ما يراجع المحكمات، كما كان هذا هو عمل المشاغبين في صدر الإسلام عندما نزلت الآية. المشاغبون كان عملهم ولا زال إلى يومنا الحاضر هذا عملهم، أنه يجون إلى القرآن الكريم يلتقطون الآيات اللي تفيد أغراضهم، متشابهة قابلة للحمل على أغراضهم الباطلة، يلتقطون ويشنعون بذلك على الإسلام. هذا شغل المشاغبين اللي في قلوب، بحسب تعبير القرآن، في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ. فالانحراف الذي تسجله الآية الشريفة على أهل الزيغ، هذا الانحراف ليس لمحض العمل بالمتشابهات، صرف العمل بالمتشابه هذا ليس زيغا، ليس مذموما، صرف اتباع المتشابه ليس زيغا ومذموما، وإنما سجل الانحراف والزيغ عليهم باعتبار التقاطهم وتتبعهم خصوص المتشابهات، بس يدورون على المتشابهات، ما يباعون المحكمات، ما يباعون النصوص، ما يباعون الآيات الواضحة الصريحة، ما يباعوها عميان، بس يشوفون الآيات المتشابهات ويخلون إيدهم عليه، يلتقطون هذه المتشابهات ويتتبعونها ويهرجون بها، كما هو الحال دائما في من يريد تشويه سمعة إنسان، يريد أن يشوه سمعة زيد مثلا، فيأخذ من كلمات زيد أو كتبه ويلتقط منها ما هو مشوش ومضطرب وقابل للتأويل ويهرج بها عليه، يترك كلمات زيد الواضحة وكتب زيد الواضحة يتركها، بس يلتقط المتشابه. هذا الذي تذمه الآية، هذا والنفس العمل بالمتشابه في ضوء المحكمات هذا ليس مذموما، وهذا هو عمل الأصوليين، يعملون بالظواهر في ضوء القرائن المنفصلة، في ضوء النصوص، يعملون بالعام في ضوء الخاص، الخاص نص، الظاهر ظهور، عام العام ظاهر والخاص نص، يعملون بالعام في ضوء الخاص، ليس أكثر من ذلك. فالذي نهت عنه الآية هذا، كما هو شأن المستشرقين في عصرنا عندما يتناولون الإسلام أو جوانب من الإسلام تحت شعار العلم والتحليل والتمحيص العلمي، فيأخذون بعض جوانب الإسلام منفصلة عن سائر الجوانب بحيث أنها تبدو حينئذ مشوشة، ثم يخرجون بنتيجة يهرجون بها على المسلمين لكي ينحرفوا بهم عن الإسلام إلى ما يريدونه. إذن فالمتفاهم عرفا من هذا التعبير من قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، المتفاهم عرفا من هذا التعبير بعد تلك القسمة، قسمت القرآن إلى قسمين، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المتفاهم عرفا من هذا التعبير بعد ذاك التقسيم هو شنو؟ المتفاهم عرفا هو الاقتصار في اتباع القرآن على المتشابهات فقط، يعني حصر الاتباع بالمتشابهات، هذا هو المذموم، هذا هو المنهي عنه في الآية. فالنظر في الآية الشريفة إلى الذين يلتقطون المتشابهات ويفصلونها عن المحكمات لغرض الفتنة ولغرض التشويش والمشاغبة وتشويش الأذهان كما هو شأن الذين يريدون الفتنة. وليس الأمر المذموم في الآية عبارة عن اتباع المتشابهات في ضوء المحكمات، اتباع المتشابه في ضوء المحكمات هذا لم تنهى عنه الآية، لم تذمه الآية الشريفة. يعني بعد الاعتراف بأن المحكمات هن أم الكتاب ومن دون قطع الصلة بين المتشابهات والمحكمات نحن نتبع المتشابهات، هذا لا بأس به. فظاهر الآية هو النهي عن مثل هذه الفتنة من خلال الفتنة التي تكون من خلال الاقتصار على المتشابهات والاكتفاء بها والتركيز عليها فقط دون الرجوع إلى المحكمات، هذا هو الذي دنون. فبتعبير آخر إن الآية الشريفة جاءت، لو أردنا أن نعبر بتعبير مصطلح، جاءت بلسان التخصيص بعد التقسيم. من قبل أن يقول مثلا شخص يقول كتابي هذا ينقسم إلى قسمين، قسم المنطق وقسم الفلسفة، والجالسون في الغرفة الفلانية يدرسون قسم المنطق، هذا يعني شنو؟ يعني ما يدرسون القسم الآخر، يكتفون بدراسة بعد تقسيم كتابه إلى قسمين. إذا قال كتابي قسمين، قسم منطق قسم فلسفة، هذول القاعدين بذيك الغرفة يدرسون المنطق، هذا شو تفهمون منه؟ يعني يكتفون بدراسة هذا القسم من كتابي، ما يدرسون القسم الآخر. هذا شأن الآية، الآية قسمت القرآن إلى قسمين، محكمات ومتشابهات، هذول اللي عندهم زيغ وانحراف ذول بس يتبعون المتشابه بس، الكلام في بس، الذم في بس، مو الذم في أصل اتباع المتشابه، خلي يتبعون المتشابه لكن في ضوء المحكمات لا بأس، بعد مراجعة المحكمات لا بأس، أما الاقتصار الاكتفاء بالمتشابهات هذا الذي الآية متريده. نعم، يعني تفسير كاج يفسرون تفسير أعوج، يعني أعوج هو تأويل، بعد هو جاي يقول ابتغاء تأويلي أعوج. هذا التعبير يعني تعبير التخصيص بعد التقسيم، بعد أن يقسم الإنسان الشيء إلى قسمين ثم يخصص ذكر يذكر قسما خاصا، هذا التعبير ظاهر عندما يقول الجالسون في الغرفة الفلانية يدرسون المنطق، هذا ظاهر في أن هذول يكتفون بدراسة المنطق. أو مثلا عندما تقولون الطلاب الجامعيون يدرسون الفيزياء والكيمياء والرياضيات مثلا والطب، أما فلان طالب جامعي هذا يدرس الرياضيات، يعني شنو؟ يعني يكتفي، ما يدرس العلوم الأخرى. بعد أن قسمت الطلاب الجامعيين إلى إلى إلى دراسة، قسمت دراستهم إلى الفيزياء وكذا وكذا، ثم ذكرت أن الطالب الجامعي يدرس الرياضيات، يعني شنو؟ يعني يدرس فقط الرياضيات، هذا تعبير ظاهر في هذا. فالتخصيص بعد القسمة يدل عرفان على أن من خصص به أحد القسمين مقتصر ومكتفي بذاك القسم. الآية هم كذلك تريد أن تقول إن الذين يتبعون في الذين في قلوبهم زيغ هذول يقتصرون على العمل بالمتشابهات. ومما يؤيد هذا المعنى الذي قلناه للآية الشريفة، هذا التفسير الذي ذكرناه للآية الشريفة، مما يؤيد ذلك التقابل بين الذين في قلوبهم زيغ وبين الراسخون في العلم. نحن نفهم من الآية تقابلا بين هاتين الطائفتين. الآية تقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، بعدين تذكر طائفتين، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يذكر طائفة أخرى، والراسخون في العلم يقولون كل يقولون آمنا به، يعني بالكتاب كل من عندنا، يعني المحكمات والمتشابهات، هذول يدرسون القسمين المنطق والفلسفة، أما ذول اللي في قلوبهم زيغ بس يتبعون المنطق. هذه قرينة أخرى، هذا التقابل بين الراسخين في العلم وبين الذين في قلوبهم، هذا التقابل يدل على أن هذول الذي يتبعون المتشابه هذول ليس عملهم مذموما لمجرد أنهم اتبعوا المتشابه، وإنما عملهم مذموم لأنهم لم يصبحوا مثل الراسخين في العلم. الراسخين في العلم قالوا آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكمات والمتشابهات يؤمنون به، أما ذولا اللي في قلوبهم زيغ لا، بس يأخذون بالمتشابه فقط، يقتصرون على العمل. هذه قرينة أخرى غير القرينة الأولى اللي ذكرناها، مسألة التخصيص بعد التقسيم، قرينة أخرى على أن هذه الطائفة الأولى في قلوبها زيغ لا تعمل بجميع القرآن، لأن الراسخين في العلم يعملون بجميع القرآن كل من عند ربنا، أما ذولا يقتصرون على المتشابهات. إذن فالآية الشريفة لا تدل على أكثر من هذا، وللبحث صلة تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.